علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا ربنا لما يرضيك عنا. وصلنا عند قول المصنف: والصفة المشبهة. صفة. قال رحمه الله تعالى: والصفة المشبهة باسم الفاعل والمتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، كحسن وظريف وطاهر وضامر، ولا يتقدمها معمولها، ولا يكون أجنبيا، ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة. نعم، أخذنا من الصفة أي المشتقات التي تعمل عمل الفعل اسم الفاعل واسم المفعول، وهذه الصفة الثالثة التي تعمل عمل الفعل ولكنها لا تشبه الفعل مباشرة، وإنما تشبه اسم الفاعل الذي يشبه الفعل في العمل بالشروط التي ذكرت، وهو أن يكون دالا على الحال والاستقبال، وأن يكون معتمدا عند البصريين والكوفيون والأخفش لا يشترطون الاعتماد. فجاب هنا الصفة التي تشبه اسم الفاعل، وقال: وهي الصفة المصوغة لغير التفضيل للدلالة على الدوام والثبوت، ولذلك فهي تدل على الصفة أو على الحدث والموصوف، أو على الصفة والموصوف، ولا تدل على الحدوث، لا تدل على الحدوث. فمثلا ظرف وحسن هذا فعل دال على موصوف بالظرافة أو بالحسن، وأن هذه الصفة ثابتة دائمة مستمرة لا تنفك عنه. وهذا الوجه من حيث المعنى تختلف الصفة المشبهة عن اسم الفاعل، لأنه يدل على الحدوث والتغير كدلالة الفعل، ولكن هذه تدل على الثبات والاستمرار. ولذلك قال الشيخ: وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل، لأن عندما نقول التفضيل اللي أفعل التفضيل تدل على اشتراك، أو أن اسم التفضيل يدل على اشتراك اثنين أو أكثر في صفة من الصفات مع زيادة أحدهما على الآخر. فعندما أقول زيد أطول من علي يدل على أن زيدا وعليا قد اشتركا في صفة الطول وزاد أحدهما على الآخر، هذا أفعل التفضيل. ولكن الصفة المشبهة تدل على الثبات بدون وجود تفضيل ما بين شيئين. ولذلك عندما جاء القرآن الكريم في قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، مجيد على وزن فعيل، وفعيل احتمال أن تكون اسم فاعل واحتمال أن تكون صفة مشبهة. وشوف بلاغة القرآن والإثنان، يعني سواء اسم الفاعل أو أنه صفة مشبهة يفيدان في هذا المعنى. احنا ناخذ وجه الصفة المشبهة، أي أن القرآن قد مجد، مشتقة من الفعل اللازم على وزن فعل، مجد أي أنه في أعلى درجة وتبت عند هذه الدرجة، لا ينحدر لا ينقص، لا ينقص من شيء، في أعلى درجات الكمال دون نقصان، هذه دل على تباته في هذه الدرجة. ولكن لو خذناه من مجد يمجد اسم فاعل، أنه يوصل مثلا في غير القرآن يوصل لأعلى درجة وينزل لتحت. هذا الفرق فيما بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث المعنى، أي أن اسم الفاعل يدل على الحدود، مرة التحت مرة فوق، مرة خير مرة شر، مرة كذا وكذا، لكن الصفة المشبهة هي هي، خير خير ثابت، شر شر ثابت، معنى هذا دلالتها على الثبات والدوام. ولذلك تشتق من الفعل اللازم، قال وصوغها من لازم لحاضر، أنها تشتق منين؟ من الفعل اللازم. وشو معناها الفعل اللازم؟ أي أنه لا يتعدى فاعله، ما يمشيش للمفعول به، فالصفة مقصورة عليه. ولما كان اشتقاقها من اسم من اللازم لا تنصب مفعولا به إلا على سبيل التشبيه، على سبيل التشبيه، صار يبقى هي تدل من أهميتها وبلاغة العربية أنها تدل على الثبات والدوام، أي أنها لا والثبات والدوام هذا لا يناسب الحدود والتجدد، لا يناسب الحدود والتجدد. قال لغير تفضيل لإفادة الثبوت، ثبوت شنو هو الصفة؟ قال كحسن، كحسن وظريف وظاهر، وهي لها مشتقات. ولذلك قال ابن مالك اسمع شو قال، وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، وصوغها من لازم أي من فعل لازم للدلالة لحاضر، ليش؟ للحاضر. ولذلك فهي لا تدل على المضي ولا تدل على أنها ثابتة في مضيها، وتستق إما أن تكون موازنة للفعل. ما معنى كلمة موازنة للفعل؟ وأي من الأفعال التي توازنه؟ توازن الفعل المضارع. مثلا قال كضاء طاهر القلب، طاهر القلب جميل الظاهر، طاهر على وزن فاعل شكيل، هذه الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك والرابع متحرك، أليست هذه شبيهة بكلمة يضرب؟ الأول ساكن، الأول متحرك، والثاني ساكن، والثالث متحرك إلى آخره. إذن هنا جاءت على وزان، واتفقنا في الدرس السابق كلمة وزان لا يقتضي أن تكون الحركات هي نفس الحركات. كلمة طاء، الطاء مفتوحة، الألف ساكنة، الطاهر تقابل الضاد من ضربة، وتقابل الياء من ضربة، والألف اللي فيها كلمة في الطاهر تقابل الضاد، والضاد ساكنة والألف ساكنة، إذن هذين السواكن. وبعدين كلمة طاء هي الهاء مكسورة والراء مكسورة اتفاق، لكن لا يشترط أن تكون الحركات هي نفس الحركات. قال وطاهر وضامر، ولا يتهد هنا، هي تشبه اسم الفاعل واسم الفاعل يشبه الفعل في العمل، إذن هي تعتبر في المرتبة الثالثة بعد الفعل. وكلما ابتعد الاسم الذي يعمل عمل الفعل عن مشابهة الفعل تشددوا في شروطه، تشددوا في شروطه، فهي لا يجوز أن يتقدم عليها معمولها، بعكس اسم الفاعل يجوز أن يتقدم عليه، وهذا سيأتي. ووضع لها شروط الشيخ، قال لا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا ولذلك قال وسبق ما تفعل فيه مجتنب، وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب. هذا معنى كلمة قال أجنبي، أي أنه أن فاعلها ليس ضميرا يعود على، في بعض الأحيان لا يكون، أو الاسم الظاهر لا يكون إلا أجنبي، إلا لا يكون أجنبيا، وإنما يكون له علقة أو اتصال بالموصوف. مثلا أقول زيد حسن الوجه، أو حسن وجهه، جيد ولا لا؟ مش هذا معمولها أجن وجهه ولا لا؟ باهي وجهه، هل هو أجنبي؟ لا، ليس أجنبي، يعني مش بعيد، ولكن مربوط بالضمير. وين وجهه؟ هذه رابطة بالأول، ما شاء الله مش رابطة، رابطة بالأول. ولذلك قال ابن مالك وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية. شو معنى سببية؟ أن له رابط بيش بالاسم الموصوف. وين الاسم الموصوف؟ يعني موصوف راه بمعناها العام مش بمعناها النحوي. تو زيد هو الموصوف وهو مبتدا في النحو ولا لا؟ وهو الموصوف بكلمة حسن. لكن هل جيل حسن الحسن هدايا جيل شيء أجنبي عن زيد والله له ارتباط به؟ وهو وبناتهم رابط ولا مش رابط؟ شنو هو الرابط؟ الضمير. الضمير هو السبب، والسبب في المعنى اللغوي شو معناه؟ هو الرابط. فليمدد بسبب إلى السماء، السبب هو الرابط اللي يربط ما بين الشيئين. شو ربط ما بين كلمة الوجه وما بين كلمة زيد المتقدمة الأولانية؟ هو الضمير، هو الضمير ده. ويرفع على الفاعلية أو الإبدال. توا نجيب المثال، وهنا سنتكرر في الشرع إن شاء الله. زيد حسن وجهه، نعرفها، زيد مبتدا وحسن خبر، ووجهه يجوز لك فيها وجهان. شنهن؟ الرفع على الفاعل، تقول فاعل للصفة المشبهة، أو الفاعل ضمير مستتر وهو بدل من الضمير المستتر، بدل من الضمير. ترى كيف نعرفها؟ نقول زيد مبتدا وحسن خبر، في حسن فيها ضمير تقديره هو يعود على زيد، وكلمة الوجه هذا بدل من هذا، من هذا الضمير. قال ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، ولما قال أو أنت مخير يعني ما فيش، وينصب على التمييز. كيف تقول زيد حسن وجها؟ هذا منصوب على التمييز، منصوب على، لأن التمييز اشترط فيها أن يكون نكرة، اشترط فيها أن يكون نكرة، هذا منصوب على التشبيه. أو التشبيه بالمفعولية، مثلا تو كلمة زي وجها يجوز أن يكون مفعول، ويجوز أن يكون التشبيه، أو يكون مفعول به على التشبيه أو تمييز. لكن لو قلت زيد حسن وجه الأبي، هذا بيكون منصوب على المفعولية فقط، لأنه مجيش تمييز، مجيش تمييز. ولذلك قال والثاني يتعين في المعرفة، أي اللي يتعين في المعرفة؟ اللي هو المضاء، التشبيه المفعول، ويخفض بالإضافة. هذه الأحكام ستأتي فيما بعد إن شاء الله. هذه شو سميناها؟ الصفة المشبهة. وش يقصد بها؟ التي تشبه اسم الفاعل. أي اسم الفاعل؟ الذي ينصب مفعول، الذي ينصب مفعول. وهي بما أنها مشتقة من اللازم، واللازم لا ينصب مفعول، إذن هي لا تنصب مفعول. ولذلك هذا السر في قوله شبيه بالمفعول. شفت كيف؟ هي منين تأخذ؟ من الفعل اللازم، واللازم لا ينصب مفعول، إذن هي من باب أولى أن لا تنصب مفعول، صح ولا لا؟ لأنها مشبهة به. ولكن قال هو شبيه، ننجي الشبه دايا، لأنها كيف ذكر أنها تشتق من الفعل اللازم، والفعل اللازم عليه يدل على اقتصاره على فاعله، تقول قام أي أن القيام مقصور على من فعله، وتقول جلس أي أن الجلوس مقصور على من فعله، ماشي الحال؟ يعني ولذلك يقول لا يتجاوز مفعوله، لا يتجاوز فاعله، مقصور عليه. يبقى هي شو بتكون؟ مقصورة على الفاعل، ولكنها تنصب مفعول تشبيها، هو شبيه بالمفعول وليس في الحقيقة مفعول. النوع السادس. نعم الشيخ. قال رحمه الله تعالى في شرحه: النوع السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفصيل. شنو معناها؟ مأخوذة من الصياغة. منين مأخوذة؟ من الفعل. ليش؟ لغير تفضيل، يعني لا تدل على التفضيل. عرفنا التفضيل شنو معناها؟ أن يشترك اثنان أو أكثر في صفة ويزيد أحدهما على الآخر لإفادة نسبة الحدث، لإفادة نسبة الحدث. كما قلنا حسن، ظرف، طهر، ضمر، مش أفعال هذه ولا مش أفعال؟ شنو هي الحدث بتاعه؟ هو المصدر، الطهارة، الضمور، الحسن، الظرافة، هذا هو الحدث. وهذا الحدث شنو هو الحدث؟ هو معنى الفعل. شنو معنى الفعل؟ هو المصدر. شنو هو المصدر؟ هو المعنى. شكو لنا نقوله قام، شنو هو الحدث بتاعه؟ القيام. شنو هو القيام؟ هو المصدر. هو شنو القيام؟ هو المعنى. ولكنها لا تدل على الحدود. شنو يقصد الحدود؟ التجدد والوقوع، فهي ثابتة مستمرة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. إذا عرفت الفرق ما بين الحدث والحدوث، الحدوث هو العملية للتنبيه. تو لما نقول مثلا تمسك حاجة وتسقط على الطاولة، حركة السقوط وهي نازلة من إيدك على الطاولة هذا يسمى حدوث، والمعنى نفسه هو الحدث، المعنى نفسه هو الحدث. ولذلك لأنك لا تدل على الحدوث، شنو الحدوث؟ العملية التي يتم بها وقوع الفعل. والحدث هو معنى الفعل. وشو معنى معنى الفعل؟ هو المصدر. قول المصدر ايش؟ والمعنى الفعل الحدث، المصدر، كلها بمعنى واحد. والحدوث هي العملية. تمام. مثال ذلك، مثال ذلك حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه، فحسن صفة، لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، ما دل على حدث في المثال. وين هي الصفة المشبهة في المثال؟ حسن. على ايش دلت؟ على الحسن فقط؟ لا، وشخص موصوف بالحسن وهو الرجل. يبقى إذن هنا شو قال؟ فحسن صفة، ماشي، لأن الصفة ما دل على حدث وهو الحسن زايد الموصوف بهذه الصفة هو صاحب الحسن، وهذه كذلك. يبقى إذن صفة ولا لا؟ صفة. وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة، دالة على مشاركة ما بين شيئين أو أكثر وزيادة. هذا اللي أسمع، أفعل التفضيل أو اسم التفضيل هو ما دل على المشاركة مع الزيادة. يقولوا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع، إذا اشتركوا هم والمشتركوش فيه، ولكن زادت صلاة الجماعة على صلاة الفرد. هنا في تفضيل وفيش تفضيل؟ في تفضيل. نعم. كأفضل وأعلم وأكثر، وهذه ليست كذلك. وإنما المشاركة لا صفة خاصة بالموصوف، وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها. وين موصوفها في المثال؟ رجل. وشنو هو الحدث؟ الحسن. نعم، وهو الحسن، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث. معنى الحدوث العملية، حدوث الاتصاف يعني. وأعني بذلك أنها تفيد الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل. هل هو متجدد؟ لا. هل هو متغير؟ لا. إذن تدل على، لكن اسم الفاعل على ايش يدل؟ تغير. قائم الآن بعدين يجلس، جالس الآن بعدين يقوم، ضاحك الآن بعدين يعبس. ولذلك هذا دال على التغير، ولكنها هي دالة على ايش؟ على الثبات والاستمرار. ولذلك يا إخوة يا جماعة نقول أن العرب تشتق للأفعال أو للصفات الدالة على الثبوت والاستمرار، والاستمرار وأنها من الجبلة أنه اشتقوه على وزن فعل. وزن مش في ثلاثة وزان للفعل اللي هي فاء مفتوح الفاء مضموم العين، هذه تدل على الصفات الثابتة. والمضارع سبق وأن تكلمنا قلنا أيضا يكون على وزن يفعل بالضم، ولا تتفق عين الماضي وعين المضارع في غير هذا الموضع وموضع آخر متاع الحرف الحلقة. ليش اتفق؟ قال لأنه يدل لزوم الضم في الأول ماضي والمضارع على لزوم الصفة للموصوف، لزوم الصفة للموصوف، وبذلك يتفق اللفظ والمعنى في الدلالة على الثبات والاستمرار. شوف هل هذا الاختيار كان اعتباطا ولا له معنى؟ اتفاق الضم في العين والضم في عين الماضي وعين المضارع هل كان اعتباطا أم له دلالة؟ أشن هي الدلالة؟ هو ثبوت واللزوم. ثبتت الضمة هنا وثبتت هنا، ليش؟ لأن المعنى ثابت في الموصوف، معنى ثابت في الموصوف. نعم، وليس بحادث متجدد، وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد. ألا ترى أنك تقول مررت برجل ضارب عمرا؟ ذلك الرجل طول الوقت هو يضرب في عمر، يضرب عمرا، ولا يضربه برهة من الوقت وينتهي. إذن هذا دال على التجدد ليس ثابت. نعم، فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده، وكذلك مررت. الحدوث والتجدد من أين أتى الاسم الفاعل؟ من الدلالة الزمنية، من الدلالة. الحدوث والتجدد من أين أتى للفعل ومن أين أتى الاسم المشبه بالفعل؟ من الزمن، لأن الزمن، هل الزمن ثابت؟ هل الزمن ثابت؟ لا، ليس بثابت. سبق وقلت مثلا أقرأ وقلت يضرب، لو بتحسبها أن الزمن الذي نطقت فيه بالياء ليس هو الزمن الذي نطقت فيه بالضاء، والذي نطقت فيه بالضاد ليس هو الزمن الذي نطقت فيه بالراء. إذن هل الزمن ثابت ولا متغير؟ والحدث الذي يقع في الزمن المتغير شو بيكون؟ متغير متجدد، لكن الصفة المشبهة لا. وكذلك مررت برجل مضروب. وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب، لكونها مأخوذة من فعل قاصر. هل الفعل القاصر يعني اللازم؟ ما المقصود بالفعل القاصر؟ اللازم. هل الفعل القاصر أو اللازم ينصب مفعول؟ لا. وهي ماذا تشبهه؟ من أين صيغة؟ من اللازم. إذن كان حقها ألا تنصب مفعولا، ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل. إذن هنا شابهت الفعل من ناحية وخالفته من ناحية أخرى. فيما شابهت الفعل اللازم في أنها لا تنصب مفعول، في ما شابهت بياناته في الصورتين ولا لا؟ فهي لا تنصب مفعول، كذلك الفعل القاصر لا ينصب مفعول، وهي مباينة للفعل من حيث شنو؟ أن الفعل يتجدد ويتغير وهي ثابتة لا تتغير. نعم. لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل. ووجه الشبه بينهما أعطيت حكم الفعل ولا حكم اسم الفاعل؟ هل هي مشابهة للفعل مباشرة ولا بطريق عن طريق اسم الفاعل؟ اسم الفاعل. نعم. ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع، فتقول حسن مفرد مذكر، وحسنة مفردة مؤنثة، وحسنان مثنى مذكر، وحسنتان مثنى مؤنث، وحسنون جمع مذكر سالم، وحسنات جمع مؤنث سالم كاسم الفاعل. تقول ضارب ضاربة ضاربان ضاربتان ضاربون ضاربات. مساويات ولا مش مساويات؟ فيش في التثنية والإفراد والتذكير والجمع. كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات، وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. اسم التفضيل إذا كان نكرا أو مضاف إلى نكرة يلتزم فيه الإفراد والتذكير. تقول زيد أفضل من عمرو، هنا مفرد ولا مش مفرد؟ مذكر ولا مش مذكر؟ زينب أفضل من سعاد، مذكر مفرد مذكر مش مذكر؟ الزيدان أفضل من غيرهما، جي مفرد مذكر ولا لا؟ الزيدون أفضل من غيرهم، الزيدات أحسن من غيره، البناء كذا مثلا، الزينبات أفضل من غيرهن، التزم فيه الإفراد والتذكير ولا لا؟ يبقى خالفت اسم التفضيل ولا ما خالفتش؟ نعم. في غالب أحواله فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل. وقول المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا. هل تتعدى الاثنين؟ لا. ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل، ولأن مرفوعها فاعل. كيف اسم المفعول لا يدل على حدث وصاحبه؟ لو عندما أقول زيد مضروب، زيد مضروب وصف ولا مش وصف؟ بيش وصفته؟ أنه وقع عليه الضرب، ليس واقع منه بل هو واقع عليه، الضرب ليس منه وإنما هو واقع. هذا الفرق فيما بين اسم الفاعل واسم المفعول، ولكنهما صفتان تدل على الحدث والصاحب، لكن هناك الصاحب واقع منه، هنا الصابح واقع عليه. ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل، ومرفوعه نائب فاعل. باهي نجيب المثال في زيد مضروب، أين مرفوع اسم الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، ماذا يعرب؟ نائب فاعل. زيد ضارب ضمير هو، ماذا يعرب؟ فاعل. إذن مرفوع اسم المفعول شو يعرب؟ لماذا؟ لأنه يشتق من المبني للمجهول، يشتق من المبني، فالمرفوع مرفوع نائب فاعل، وهو ذا والاسم الفاعل يشتق من المبني للمعلوم، فمرفوعه فاعل، مرفوعه فاعل. واعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور، أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع، أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة تجري. فالأول كحسن وظريف، ألا ترى أنهما لا يجريان يحسن ويضرب. شوف هنا حسن، النون في الأخير هذه محل إعراب لا تحسب، ما تحسبش، وهي منين؟ من الفعل المضارع يحسن. ترى نشوف الحرف المضارع، المضارع الياء مفتوحة والحاء ساكنة والسين مضمومة، ترى شوف يبقى الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك، صح؟ لكن هنا الأول متحرك والثاني متحرك، هل جرى على فعله؟ هل جرت الصفة المشبهة على فعلها بالحركات والسكنات ولا خالفت؟ خالفت. وأيضا ظريف، ظريف الضاد مفتوحة، اللي من يضرف مفتوحة، اتفقا. بعدين الراء متحركة، لكن هنا الراء فيها يض اسمها دي الضاء، الضاء تقابل الين متحرك، والحرف اللي بعدها اللي هو الضاد، الضاء الضاء المنشالة المنقوطة ساكنة. إذن هنا لم يجري على فعله في الحركات والسكنات، لم يجري على فعله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. والثاني نحو ظاهر وضامر، ألا ترى أنهما يجريان يطهر ويضمر. ما معنى الجريان؟ الاتفاق في الحركات والسكنات بغض النظر عن كون الحركة شنهية، الضمة ممكن تقابل الكسرة وتقابل الفتحة، ما فيش مشكلة. ولذلك قال طاء، الطاء مفتوحة والألف ساكنة، هنا يط الياء مفتوحة والطاء ساكنة، يبقى فيه اتفاق بيناتهم. نعم. والقسم الأول هو الغالب. أي هو القسم الأول؟ غير الجاري. حتى إن كلام بعضهم أنه لازم وليس كذلك. ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجاري، وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع، كضارب فإنه مجار ليضرب. فإن قلت هذا منتقض بداخل أن المجاراة كلمة اسم الفاعل، كلمة ضارب ويضرب مساويات، صحيح؟ فتحة سكون كسرة في الاثنين. لكن يقول لك كلمة داخل ويدخل، الخاء في اسم الفاعل مكسورة والخاء في المضارع مضمومة، يقول هنا ليس جاري. قال لك لا، هنا بغض النظر عن كون الحركة شنية، الخاء متحركة في المثالين ولا ساكنة، يبقى فيه المقابلة، تعمل المقابلة. نعم. فإن قلت هذا منتقض بداخل ويدخل، فإن الضمة لا تقابل الكسرة. قلت المعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها. تقابل فيش؟ حركة بحركة بغض النظر عن شخص الحركة شنو. فإن قلت، جت الاعتراض الثاني، كلمة قائم، قائم معي جماعة لله، ويقوم، الفعل المضارع ما جتش، قائم الأول مفتوح متحرك والثاني ساكن، صح؟ لكن يقوم متحرك الأول متحرك الثاني، قال لك لا، ليست أصل البنية يقوم، بل أصله يقوم، هذا الأصل ولا لا؟ لما ما هو وزن يقوم؟ يفعل. إذن الحركة التي على القاف طارئة منقولة، منين منقولة؟ كانت على الواو، شو أصلها؟ يقوم، استثقلت الضم على الواو فنقلت إلى الساكن الصحيح قبلها فصار يقوم. هل هذا التغيير يؤثر في الوزن؟ لا. إذن الفيه اللي يقابل يفعله ما زالت ساكنة، والحركة تعتبر طارئة منقولة غير معتد بها، غير معتد بها. شفت معي يا جماعة؟ مثلا أنت تقرؤون في رواية قالون وأنه أهلك عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ بالتشديد والضم، صح ولا لا يا جماعة؟ أن التنوين أضغم فيش في اللام. هل يجوز أن تضغم في اللام إذا كانت اللام ساكنة؟ مش أصلا السكون هي الآن، الآن، الآن، عادا، وقف، أبدأ المضاف إليه الآن، الأولى، الأولى، اللام ساكنة ولا مش ساكنة؟ لو كان على حركتها الأصلية هل يجوز الإضغام فيها؟ لا يجوز الإضغام، لكن إذا تحرك بحركة الهمزة بتاعت الأولى، الأولى الضمة مش عليها الهمزة، تنقل إلى اللام، صبحت اللام متحركة ولا مش متحركة؟ حركة عارضة ولا مش عارضة؟ إذن هنا العارض قد يعتد به وقد لا يعتد به، وهنا لم يعتد بالعارض فالقاف ما زالت ساكنة، ما زالت باهي. شو قال هنا؟ فإن التاني قائم ساكن وتاني يقوم متحرك، مش هذا الاعتراض ولا لا؟ كيف كان الجواب؟ قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه. من الواو. شو أصل وزنها؟ يفعل. يبقى الفاء ساكنة ولا مش ساكنة؟ ساكنة. منين جت الضمة؟ من الواو. لماذا نقلت؟ استثقال الضمة. يلتقي ساكنين ولا ما التقي الساكنين؟ قل شوف التصريف كيف صار، حذفت الضمة اللي على الواو، شو بقيت؟ القاف ساكنة والواو التقن ساكنين ولا لا؟ يحرك الساكن الأول، مش يحرك أه؟ لا لا، هو الأصل بيحرك بالكسر، أصل التخلص من الساكنين شنو هو؟ الكسر، ولكن هنا اختاروا الضمة اللي كانت على الواو ليستفيد منها ناحيتين، أن تخلصنا من الساكنين، وفيه إشارة إلى أن أصل عين الفعل مضمومة، وإلا كان اختيار الكسر هو الأصل. تمام. والأصل يقوم كيدخل، فنقلت الضمة لعلة تصريفية. إيش العلة التصريفية؟ استثقال الضمة على الواو فحذفت، ثم التقى ساكنان فحرك الساكن الأول بالضم للاستفادة، تخلصنا من الساكنين، وفيه إشارة إلى أن أصل العين الفعل مضمومة. ما إذن هل هي حركة طارئة ولا أصلية؟ نعتد بالطاري ولا الأصل؟ الأصل. يبقى الأصل ساكن ولا مش ساكن؟ إذن اتفق كلمة قائم ويقوم ولا ما اتفقوش؟ نعم. الثاني أنها تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث. الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال، وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع، وإنما تكون للحال الدائم. وسوغها من لازم لحاضر. الله أعلم الآن. وهذا هو الأصل في باب الصفات. نعم. وشنو هو الأصل؟ الدلالة على الحال. نعم. وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني، والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيد وجهه حسن بنصب الوجه، ويجوز في اسم الفاعل أن تقول زيد أباه ضارب. لما بتغيرها شو بتقول؟ زيد حسن وجهه. نعرف بالمثال، زيد المبتدأ، المثال يعني وجهه حطيناها في مكانها الصح يعني في الأخير، كيف بنقول على المثال؟ زيد حسن وجهه بالفتح، نعرف زيد المبتدا، وحسن والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ووجهه هل يجوز أن يكون تمييز؟ لا، يتعين أن يكون شبيه بالمفعول. ليش قلنا شبيه بالمفعول؟ لأنها مصاغة من اللازم، واللازم لا ينصب مفعول، فهي من باب الأولى لا تنصب، وإنما تشبيها له بيش بالمفعول، كما شبه خبر كان بيش بالمفعول. نعم. وذلك لضعف الصفة لكونها فرعا عن فرع. تفكر زمان لما تكلمنا على ناء التي لنا في الجنس، هي مشبهة بإن، وإن مشبهة بالفعل، صح ولا لا؟ لما كانت فرع الفرع ضيق العمل فيها، وقال لا تعمل إلا في النكرات، لا تعمل إلا في النكرات. إن المشبه به الأصل يعمل في النكرة وفي المعرفة، لكن هي إذن هنا لما شبهت الفرع ضاقت في العمل ولا ما ضاقتش؟ كذلك هنا تشبه اسم الفاعل، واسم الفاعل يشبه، ولذلك ضيق في العمل، زاد القيود، قال أنه لا يتقدم عليها معمول، ومعمولها يقصد المفعول مش الفاعل، لأن الفاعل أصلا لا يتقدم سواء كان حتى في الأصل. تو الشيخ لما جاب المفعول، تعال يا جماعة، هل هذا حتى من اختيار اعتباطي؟ هل يجوز أن نتقدم حتى في الأصل في الفعل؟ هل يجوز أن نتقدم على الفاعل، الفعل على الفاعل، الفاعل على الفعل؟ لا، إذا كان هو في الأصل ما يتقدم، يبقى من باب الأولى في الفرع، ولكن قدم المفعول وهو محل الخلاف، يتقدم في الفعل ولا يتقدم في الصفة مشبه. نعم. فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لكونه فرعا عن أصل وهو الفعل. الخامس، أيضا حتى اسم الفاعل مش كونه فرع ولا مش فرع، هل يعمل مطلقا؟ مش مقيد بشرطين. منين جن التقييد هذا؟ لانحطاطه عن درجة الأصل، وهدي لانحطاطه عن درجة الأصل برتبة تيني مش رتبة واحدة. الخامس، أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا، ونعني بالسببي واحدا من أمور ثلاثة. الأول، أن يكون متصلا بضمير الموصوف، هو ما فيه ضمير يعود على الموصوف، لأنها الضمير هدايا هو الرابط فيما بين المعمول والموصوف، الضمير أو ما يقوم مقام الضمير. شنو اللي يقوم مقام الضمير؟ ال، ولذلك قال لابد أن يكون فيه شو قال هنايا؟ أن يكون متصلا بضمير الموصوف، نحو مررت برجل حسن وجهه. أيوة، حسن وجهه. أيوة. الثاني، ترى نعرف مررت، نعرف المثال مررت. نعم. إيه جار ومجرور. نعم. صفة، وجهه فاعل، وجه مضاف والها. وين السببية اللي فيه الها؟ وربطت بين شنو بين شنو؟ بين المعمول والموصوف. وين الموصوف؟ رجل. وين المعمول؟ وجه. هل هو أجنبي ولا ليس بأجنبي؟ سموه سببي ولا مش سببي؟ كويس. تو أين هو الموصوف؟ رجل. لكن الحقيقة أن الوصف للوجه ولا للرجل ككل؟ صح ولا لا؟ لكن هل هذا الوجه أجنبي عن ذلك الموصوف؟ والله ما هوش أجنبي عنه، ليس أجنبي. هذا هو المقصود بالسببي. الثاني، أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره، نحو مررت برجل حسن الوجه، لأن ال قائمة مقام الضمير المضاف إليه. الثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف، كمررت برجل حسن وجها. تقديره الأصل حسنا برجل حسن وجهه بالنصب، ولكن حذف الضمير فانتصب، انتصب على التمييز، على التمييز أي أنه تمييز. نعرف المثال حتى شو نقول فيه، مررت في أيوة برجل جار مجرور وحسن صفة مشبهة ووجها تمييز. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، لابد يكون فيها ضمير مستتر تقديره هو. أي وجها منه، ولا يكون أجنبيا. لا تقول مررت برجل حسن عمرا. أريد تترى قارن ما بين كلمة وجهه وعمران، هل لي علاقة بزيد عمر؟ ليس له علاقة، ليس بينهما علقة، لا ظاهرة ولا مقدرة، لا ظاهرة ولا مقدرة. ولذلك هنا لا يجوز أن يكون عمرا مفعولا به لحسن. وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإن معموله يكون سببيا كمررت برجل ضارب أباه، ويكون أجنبيا كمررت برجل ضارب عمرو. ما الذي يشترط في معمول الصفة المشبهة؟ أن يكون سببيا، وكونه دا سببية وجب، واجب ولا مش واجب؟ اسمع، وكونه يعني المعمول، ماذا يقصد بالمعمول؟ الفاعل ولا المفعول؟ الشبيه بالمفعول. دا سببية شنو معنى وجب؟ يجب، يجب أيضا. ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، أحدها الرفع، نحو مررت برجل حسن وجهه. أصل الحكيم ابن مالك فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل، الترتيب فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع أل اسما من الخلاء، ما في شيء أل. ولذلك أنت تطبق هالبيت ليلة تخرج من هذه القضية كاملة، وفيها تفصيل ولكن هذا المقام ليس يعني من باب الاختصار. نعم، أحدها الرفع، نحو مررت برجل حسن وجهه. عرفتم إعراب مثال المثال؟ هذا إعراب برجل جار مجرور حسن صفة وجهه فاعل. لو هل مازال يتحمل ضمير الصفة لما ترفع الضمير الاسم الظاهر، هل يقول الفاعل ضمير مستتر يعود على؟ لا يكون للفعل فاعلان. أحدهما الفاعلية وهو متفق عليه، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير. قال وجهه علش رفعناه على أنه فعل، هل مازال في الصفة ضمير يعود على الموصوف؟ ولذلك شو قال؟ وحينئذ. شنو معنى وحينئذ؟ وحينئذ رفعته على الفاعلية، شك تقديره؟ وحينئذ رفعته أي الاسم الظاهر على الفاعلية خلت الصفة من الضمير، خلت الصفة من الضمير. وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلان. الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف، أجاز ذلك الفارسي وخرج عليه قوله تعالى. الإبدال نعرب على الوجه الثاني، وجهه كيف تعربها؟ بدل. منين؟ أي ضمير يعود على من؟ شو تقديره؟ هو مزرت. يبقى هل يجوز أن تقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ووجهه فاعل ثاني؟ لا. كيف تعربه؟ يا إما أن تقول هو الفاعل أو الفاعل ضمير مستتر وهو بدل من الفاعل. نعم. وخرج عليه عن الفارسي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واسم التفضيل وهو الصفة الدالة. مثلا استعمل بمن قال الحق أنا أفضل منك أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، هذا بمن. وبدون من نكرة تقول مثلا أفضل رجل وأفضل امرأة، لكن النكر المضاف لابد أن يكون مطابقا للموصوف. شوفها، نضرب الأمثلة. أكرم، يقول زيد أكرم رجل، لو رجل مطابق لزيد ولا لا؟ الزيدان أكرم رجلين. أكرم مو مفرد مذكر، لكن المطابقة في المضاف إليه اللي بعده. البنتان أكرم بنتين، الرجال أكرم رجال. رأيت كيف المطابقة؟ وين بيجي المطابقة؟ مع المضاف إليه، مضاف المضاف إليه. يبقى هو إذا كان نكرة تأتي بعده من، إما ظاهرة أو مقدرة. وإذا أضيف إلى نكرة، إذا أضيف إلى نكرة فيلتزم الإفراد والتذكير، والمطابقة وين بتكون؟ في المضاف إليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مقترنا بأل، وتلو أل طبقا، وما وتلو أل طبق، يعني لابد من المطابقة. شو يقول؟ الرجل الأفضل والرجلان الأفضلان والرجال الأفضلون وزينب الفضلة والفضليات، فيه مطابقة مش مطابقة. وما أضيف للمعرفة فهو دو شيء، المطابقة وعدم المطابقة، وإن فيه تفصيل إن شاء الله. نقف على درس اسم التفضيل إن شاء الله بعون الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واغفر لنا وارحمنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يحيي.